يعني سمع 5 رد من عام 1960 في الوقت الآن. تذكر بالمدينة ساكنين فلا تشرفا كمدى منين تذكر

تملأ في الدجى سفر اللثام. لقلت يا بدر اختفي وهواه وهو هويتي. يا عيني يا عيني يا سيدي وهواه وهو هويتي. وكفى به قصبا اكاد اجلده كالمصحف. وهواه وهو هويتي. وكفى به قصبا اكاد اجلده كالمصحف. وهو هويتي. وكفى به قسما كان اجله كالمصحف. Thank you. Yeah. شفاعة يا رسول الله واهدوني واهدوني طيبة واهدوني واهدوني طيبة واهدوني لطه رسول الله محمولا واهدوني سيدنا النبهاني وزورني العدناني سيدنا النبهاني وزورني العدناني سيدنا النبهاني وزورني العدناني وحب هناني سيدي رسول الله واهدوني واهدوني طيبة واهدوني واهدوني واهدوني طيبة واهدوني وليسيدي رسول الله عنهم واهدوني واهدوني واهدوني طيبة واهدوني واهدوني طيبة واهدوني وليسيدي رسول الله عنهم واهدوني وليسيدي وبهالي عجل من نصر وبالفرج يا ربي من Thank you. رسول الله وعلى طالت لي عمري وعلى الحبيب رسول الله رسول الله.